قصيدة متواضعة مني أهديها إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. هذه القصيدة التي تحمل عنوان دمك يا بويا سال، أهديها إلى أبي الإمام الحسين بالدرجة الأولى، وإلى كل شخص يحب الإمام الحسين عليه السلام. هذه القصيدة التي تحمل عنوان دمك يا بويا سال كتبتها أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، كتبتها باللهجة العراقية الدارجة حين كنت في كربلاء، وذلك بتاريخ يوم الأحد 29/2/2004 ميلاديا، المصادف 8 محرم 1425 للهجرة القمرية، وانتهيت من نظمها في صباح ذلك اليوم يوم الأحد 29/2/2004 ميلاديا، وهي تتألف من 47 بيتا من الشعر العراقي الدارج. اليوم نحن بتاريخ يوم الأحد 18 من شهر فبراير من الشهر الثاني من سنة 2024 ميلاديا. أنا مؤلف هذه القصيدة، سأنشد عليك هذه القصيدة على مسامعك بطريقتي أنا مؤلف هذه القصيدة، قصيدة دمك يا بويا سال. وهذه القصيدة تحمل التسلسل 100 في كتابي المنشور الذي يحمل عنوان ديوان عبقات الهوى. يمكنك أن تقوم بتحميل هذا الكتاب، كتاب ديوان عبقات الهوى، بشكل مجاني. هذا الكتاب متاح للتحميل المجاني، يمكنك أن تحمل هذا الكتاب من خلال موقعنا دار المنشورات العالمي أو موقعنا مكالمة عربي. طبعا هذا الكتاب سعره 25 دولارا، وأنا وضعته للتحميل المجاني. إذا كنت أنت تريد أن تدعمنا وتدعمني أنا شخصيا بمبلغ هذا الكتاب أو بأي مبلغ من المال، فأنا أشكرك مقدما وأرحب بهذا الدعم. وستجد في صفحة التحميل رابط المساهمة منك لكي تدعم مؤلف هذه القصيدة ومؤلف هذا الكتاب بالدعم المناسب الذي تراه أنت مناسبا لهذا الشيء. أبدأ الآن بقراءة هذه القصيدة وأنشدها عليك بطريقتي أنا رافع آدم الهاشمي. أقول دمك يا بويا سال، ظل يدمي ليل نهار، صبط النبي المختار فوق الوطية، فوق الوطية، ظل يدمي ليل نهار، صبط النبي المختار فوق الوطية، فوق الوطية، يا حسين أبو الأحرار مثلك أبد ما صار، يا ابن الوفية، يا ابن الوفية، ريت الجرى ما دار، ريت الجرى ما دار، لابن الإبل البار، لابن الزكية، لابن الزكية، ظل يدمي ليل نهار، صبط النبي المختار فوق الوطية، فوق الوطية، ظل يدمي حامل دين ويا أبو الكفين، ظل يدمي حامل دين ويا أبو الكفين، حتى المنية، حتى المنية، والزهرة تبقى تقول أم الوفي المكتول أني لزكية أني لزكية، ظل يدمي جسم حسين يا الحور أبو الحسنين، فوق الوطية فوق الوطية. يلا وياي وياي، ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار، فوق الوطية فوق الوطية. يلا قول وياي وياي، ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار، فوق الوطية فوق الوطية. يا حسين أبو الأحرار يا محارب الكفار، أهل الردية أهل الردية، دومك تظل يا حسين شامخ تنور العين، دومك تظل يا حسين شامخ تنور العين، حامي الحمية حامي الحمية. تبقى أبد ما صار راية علي الكرار، تبقى أبد ما صار راية علي الكرار، فوق الوطية فوق الوطية. يلا وياي، ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار، ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار، فوق الوطية فوق الوطية. يا حسين أبو الهمة يا الناصح الأمة، يا حسين أبو الهمة يا الناصح الأمة، راعي الرعية راعي الرعية، دمك يظل نبراس وتنادي هاي الناس، دمك يظل نبراس وتنادي هاي الناس، بالغاضرية بالغاضرية. والمرتقي لقمة ظل يجري كل دمه، والمرتقي لقمة ظل يجري كل دمه، فوق الوطية فوق الوطية. يلا وياي، ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار، ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار، فوق الوطية فوق الوطية. تبقى تون وتنوح لابن النبي المذبوح، تبقى تون وتنوح لابن النبي المذبوح، صبح ومسية صبح ومسية. وتنادي يا ابن حسين يا الحجة وينك زين، وتنادي يا ابن حسين يا الحجة وينك زين، فوق الوطية فوق الوطية. يلا وياي، ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار، ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار، فوق الوطية فوق الوطية. يا المهدي يومك طال يا متى تغير الحال يا المهدي يومك طال، يا متى تغير الحال ترضي السبية، ترضي السبية، ترضي السبية. ويا الدهر هم جار أهل الغدر والعار، ويا الدهر هم جار أهل الغدر والعار. أولاد أمية، أولاد أمية، يدوي القلب ما عال دمك يا أبويا سال، يدوي القلب ما عال دمك يا أبويا سال. فوق الوطية، فوق الوطية. يلا وياي، ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار، ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار. فوق الوطية، فوق الوطية، فوق الوطية، فوق الوطية، ظل يدمي فوق الوطية.